بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فأول ما نبتدئ به السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأعتذر منكم التأخير، لأنه في الحقيقة سبقت اعتذار لكن لم يصل الشيخ عبد الله السويدي، وكان في الرغبة مثل هذا اليوم المطير، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نازلا من البركة العامة على المسلمين، وأن يجعله عونا على الطاعة، وأن يغيث القلوب بالإيمان والتقوى كما أغاث الأرض بالسيل. فصمم الأخ عبد الله إلا أن يتم أمره ومراده، جزاه الله خيرا، ونشكره على حسن هذا القصد. وفي الحقيقة المصلحة لي أولا، أن تعود علي أولا من اللقاء بالإخوة، وقد كان المشي للسلام أمرا مستحبا ومطلوب، فما بالك فيما إذا صاحبه أمر آخر من البحث في مسألة من مسائل العلوم الشرعية. نسأل الله أن يسدد الخطى، ونسأله سبحانه وتعالى أن يلهم الجميع الرشد والصواب، ونسأله العلم النافع والعمل به. أيها الإخوة، الموضوع هو في الحقيقة كما أشار الأخ عبد الله الكلام حول الوصية، وليس هناك جديد، وإنما هو تذكير للإخوة وتأكيد. وهكذا في كثير من المسائل يكون فيها وما ادري شو الاصول القرب ذي قال عشان اللي داعي حق اللي داعي انا داعي خير سلامتك جنبك ما حد فيك هذاك اللي داعي يجيبني ولا يجيبني شو بس تشيلها ما شاء الله عليك لا لا صراحه قدام هذا دقه والبحث في مسائل العلم تكون تأكيدا لمن علم، وتذكيرا لمن نسي، وتعليم لمن كان قد غفل عن بعض المسائل. ووراء ذلك ومن وراء ذلك كله مما يستفيده الحاضر هو الأجر والثواب، لأن أفضل خطوة يخطوها لتعلم العلم مع حسن القصد، كما قال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فقوله من سلك طريقا يلتمس به علما طبعا من العلوم الشرعية وعلوم الآخرة مما يجب لله أو يجب للمخلوق أو يجب لنفسك أو لتصحيح أعمالك علما منكرة شملت أي علم تستفيده وتفيده. من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن رتب الثواب على المشي للاستفادة ولم يرتب الثواب على تحصيل الشيء على النتيجة بل رتبها على فعل بذل السبب وهذا الذي بيد الإنسان فما بأيدينا إلا فعل السبب وأما التحصيل والنتائج فإلى الله سبحانه وتعالى. ولكن لا تخسر ما دمت فعلت السبب الشرعي في كل شأن من شؤون الحياة. من سلك طريقا يلتمس به علما فإذا فعلت الأسباب المشروعة على الطريق المشروع حصلت لك النتيجة ولله الحمد والمنة. فهذا من فضل الله أنه لم يرتب الجنة على التحصيل فلم يقل من سلك طريقا يلتمس به علما فحصله، ما قال فحصله، دليل على أن النتائج بيد الله وإنما المسلم يفعل السبب. فالذي حصل أن الإخوة جزاهم الله خيرا يبذلون الأسباب لعل الله ينفع بها تذكيرا لغافل وتنبيها لجاهل وتأكيدا لمتعلم. والمتكلم أفوج من الجميع لأن المتكلم إما أن يؤكد ما عنده مثل اللي يحفظ يؤكد ما عنده أو يتوهم أو يغلط فيستدرك أو ينبه على غلطه. فلا بد للمتكلم أن يجعل في ذهن هذه الأمور والسامع يستعد في فتح ذهنه لأن يستفيد. والاستفادة قد تكون بسماع شيء جهله وقد تكون الاستفادة بسماع شيء توهمه المتكلم فحرك السامع ليبحث وليسأل ويتوصل إلى الحقيقة. وإذن الجميع لا يخلو من فائدة ولله الحمد والمنة. فما أعظمها من شريعة. الأخ عبد الله اختار أن يكون الموضوع حول الوصية بالبحث عنها لغة واصطلاحا وما يحضر من أحكامها ففي الحقيقة الوصية موضوع مهم وذو عناية جاءت في القرآن جاءت في السنة واعتنى بها المسلمون في كتب العلم وجعلوا لها موضوعا كغيرها من سائر الموضوعات ومن أعظم فوائدها أو أجلها أنها تربط دنيا المسلم بآخرته إذا كانت على وجهة الشرعية. على وجهة الشرعية فهي تكون له نوع رصيد في هذه الدنيا يستفيد منها كما سيأتي إن شاء الله. الوصية جاءت بمعاني كثيرة، أجل معانيها الوصية التواصي بالحق، وأعظم الحق تقوى الله سبحانه وتعالى، أعظم الحقوق تقوى الله سبحانه وتعالى، هذه أعظم الحقوق. فلهذا تأتي الوصية بمعنى التأكيد على أمر من الأوامر الواجبة، وقد تأتي الوصية على معنى من المعاني التي هي ليست بواجبة، فدلالة لفظها في الجملة هي للتأكيد، فإما تأكيد للواجب وإما لتأكيد لأمر مستحب، لأمر مستحب. وأوجب الواجبات على مسلم تقوى الله، وقلنا على مسلم لأنه قد وحد وجاء بالتوحيد، فلا يشكل علينا لماذا لم أقل أوجب الواجبات التوحيد، لأننا نبحث الوصية، الوصية طبعا يعني تأكدها على مسلم بل تأكدها على الكافر. فجاء في القرآن ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا. طيب، أن اتقوا الله، هل تقوى الله أمر مستحب؟ لا، هو واجب. فالوصية هنا هي تأكيد على تقوى الله. وقد يقال اتقوا الله شملت الواجب والمستحب وترك المحرم والمكروه، فحينئذ تكون الوصية في هذا المعنى أجل المعاني. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فما أعظمها من وصية من خالق للمخلوق، من إله عظيم، من إله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلهذا أكد تقوى الله بالوصية أن تلزمها أيها المسلم. ولهذا لا تأتي للمشرك أو للكافر فتقول أوصيك بتقوى الله، لأنه لم يكن عنده مبدأ إفراد الله بما يستحق، حتى أنك توصيه بملازمة تقوى الله في فعل ما يفعله أو ترك ما في فعل ما يجب فعله أو ما يشرع فعله أو في ترك ما يشرع تركه، لأن كل البلاء، كل أعظم المآثم أو الآثام والشرك الكبر موجود فيه. إذن هذا يدعى لأن يترك الشرك بلزوم الاستسلام بالإسلام، وعنوانه لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن حينما يأتي بها فإنها تلزمه ترك الشرك ولزوم التوحيد والقيام بواجباتها، هذه تحتاج إلى تقوى. فبجانب المسلم تستعمل الأمر بالتقوى، سواء تقوله تقول له اتق الله بفعل أمر من الأمور الواجبة أو المستحبة، أو بترك من الأمور التي يجب تركها أو استحبابها. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأعظم ما يتواصى به المسلمون فيما بينهم لزوم تقوى الله سبحانه وتعالى، فهي أعظم وصية. فحينما تأتي التقوى وترسخ في قلب المسلم يحصل له كل خير، وتحصل له الوقاية من العذاب، الوقاية من العذاب، وتمنعه هذه التقوى عن الوقوع في الحرام، وتمنعه عن ترك الواجبات والمستحبات. ولهذا جاء في الآية الكريمة في سورة الأنعام قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه الآية التي اشتملت على بيان عدة محرمات وعدة أوامر واجبات، فبعد أن نهى عن الشرك وأمر ببر الوالدين ونهى عن قتل الأولاد وعن قتل النفس، قال وعن قرب الفواحش، قال ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، وصاكم باجتناب هذه الأمور. ثم نهى عن قرب مال اليتيم الضعيف، لا تستعظوا فتأكلوا ماله، وأمر بوفاء العهود وبالوفاء بالمكاييل، فقال ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هل معنى إنها أمور مستحبة فجاءت الوصية من أجل يبتغون بها وجرها؟ لا، هي أمور ملزوم منهي عنها أكيد أو أمر بها أكيد. إذن الوصية ملازمة هذا الأمر أو ملازمة ترك هذا المنهي. ثم بعد ذلك بيّن الله أن قبول الأوامر، أوامر الله وترك المنهيات، هو السبيل المنجي، هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وهكذا معنى الوصية في مثل هذه الأمور. الوصية تأتي بمعنى العهد، أوصى فلان لفلان بمعنى عهد إليه، عهد إليه تدبير أمر من الأمور، عهد إليه تدبير شؤون أولاده، عهد إليه تدبير شؤون أمواله، لكن أما الوصية في اصطلاح الفقهاء فقهاء الإسلام الذين استنبطوا أحكام الفقه من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة فسجلوها ودونوها وبحثوها وذهب كل إمام إلى ما ظهر له من الاستدلال حسب فهمه وسعة اطلاعه واستقرت المذاهب الفقهية في الجملة على الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وسائر العلماء وأصبح لكل إمام أتباع تعلموا الفقه على ضوء قواعده وأصوله الشرعية ومن أجل هذا أصبح كل إمام له وجهته الشرعية فمن درس الفقه على مذهب من مذاهب الأئمة بوجهته فلا لوم عليه أن يأخذ به وليس بملزم أن يدرس أصول الإمام الثاني أو الثالث أو الرابع ليس بملزم وإنما يلزم رقم واحد بأن يعرف الوجهة الشرعية إذا كان متعلم وإن كان عامي فيعرف من يقلده بأنه متعلم وسبق له علمية وأنه على أصل من أصول هذه هؤلاء الأئمة وعنده المقدرة على الاستدلال ومعرفة الكتاب والسنة وبهذا تستقيم الأمة ويستقيم المجتمع وعاشت قرون على هذه الطريقة ولا يعيب أتباع كل إمام على الإمام الآخر في الجملة فالاصطلاح في الوصية هي الأمر والتصرف بالمال بعد الموت هذه الوصية في الاصطلاح بالفقه لأن الوصية بالتقوى يأتي بحثها في التوحيد والعقائد والوصية بالمال الوصية بالمال تأتي في الفقه هي الأمر بالتصرف بالمال بعد الموت الأمر من صاحب المال وبالتصرف يعني يوصي له فيقول أوصي بكذا وكذا وأعهد التصرف به لفلان ويكون هذا بعد الموت فالأمر بالتصرف بالمال يخرج ما لو أوصاه بغير المال من الأمور الأخرى التي هي ليست مال كان يوصيه بتقوى الله وبالتصرف بالمال يخرج ما لو أوصاه على أيتامه وعلى ذريته من بعده أو أوصاه على تزويج بناته ونحو ذلك وقولهم بعد الموت يخرج الوقف والهبة لأن هذه تبرعات قبل الموت تبرعات في الحياة وليست بعد الممات فالوصية بهذا المعنى وهي الأمر بالتصرف بالمال بعد الموت جاء في القرآن وجاء في السنة. فالقرآن جاء في قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. وجاء في آية المواريث بعد أن ذكر ميراث الأبوين والمد وصية يوصي بها، وبعد ميراث الزوجة من الزوج بعد وصية توصون بها، وبعد بيان ميراث الزوج من الزوجة بعد وصية يوصين بها، وبعد حكم بيان حكم الميراث مما لا ولد له ولا والد من بعد وصية يوصى بها. فكل هذا دليل على مشروعية الوصية بالمال بعد الموت. ولهذه المسألة أحكام كثيرة قد لا يستغرقها أو قد لا يستوفى الكلام في هذه اللحظة، إما لكونها تغيب عن ذهن المتكلم أو لكونها تخفى. فالمقصود إن لها أحكام، لها أحكام كثيرة، التي هي الوصية بالمال. فالوصية أحيانا تجب، يعني مو بحكم عام على الوصية، أحيانا واجبة، وهو ما إذا كان مطلوب وعليه ديون، طالب مطلوب فظهرت له علامات الموت، كان يركب البحر أو يركب الطائرة، وإن كان والله الحمد الغالب السلامة، أو يأتي مرض فيقرر أنه مخوف وعليه حقوق، فهذا يجب وجوبا أن يوصي به ويبين ما عليه. وقد تكون، وأما كون ما لم تأتي له علامات وأمارات فهذا يتأكد أن يثبت حقوق الناس التي عليه، وأن يثبت ما له من الحقوق عند الناس، فهذا أمر مستحب حتى ولو في حالة الصحة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما حق امرؤ مسلم يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. فهذا يفهم منه التأكيد على الوصية بهذا المعنى. وقد تكون أشمل من ذلك، ففي بوادر الأخطار يتأكد عليه، بل يجب، لأنه كان وهناك بيانات في إثباتها، فيبادر. وفي حالة عدم الأخطار والأمن يتأكد، لأن مفاجأة الموت قد تحصل وقد يغفل، ولربما ينام ولا يقوم. وضبط الحقوق التي عليه للناس ينبغي، لأنه مطالب، فإذا كان ما عليها بيانات ليس فيه إلا أن يوصي، وإلا يذهب الحقوق الناس، لأن لم يكن عليه كتابات ولا شهود، وهكذا إذا كان له حقوق على الناس فإنه إذا لم يوصي بها ولم يثبتها بكتابات أو شهود ذهبت على ورثته، ذهبت على الورثة. بمعنى ماذا يوصي به لنفسه؟ هل يوصي لنفسه بشيء من ماله؟ فهذا نعم يوصي لنفسه بشيء من ماله. فالمسلم إذا خرج من هذه الدنيا بالموت لم يتبعه إلا ما جعل الله ما شرعه الله له، والله شرع حسنات تدر على المسلم بعد موته. أما في حياته فهو بين أمرين، إما حسنات يتقدمه ثوابها، وإما سيئات يتقدمه عقابها، إلا أن يعفى الله عن المسلم، لأن سائر السيئات تحت عفو الله إلا من مات على الشرك. أنا أتكلم في شأن المسلم، أما من مات على الكفر المخرج من الملة هذا ما أمامه إلا حبوط الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. فالكافر مهما قدم من مهما عمل من الحسنات ومهما تبرع به من صدقات بزعمه، مع أن الصدقة ما تصلح من الكافر، يعني الصدقة ما يرجى ثوابها بالآخرة، والكافر لا يثاب على شيء إذا مات على كفره. ولهذا منع من أن يبني مسجدا للمسلمين أو يشتغل فيه. ما كان المشركين يأمروا مساجد الله. فالكافر نهايته ولو كان ماله ما قارون، ولو ماله من البحر والأرض والجو، فإن نهايته أن تزهق نفسه، فلم يجد بعد ذلك من حسنة، لأن حسنة الكافر يتلذذ بها في الدنيا فقط. أما نعمة الله على المسلم بسبب فضل هذا التوحيد، فضل لا إله إلا الله محمد رسول الله، والتزام ما تضمنته، جعل الله للمسلم أمورا تدر عليه بعد مماته، وجعل له أسبابا للمغفرة بعد مماته. فما أعظمه من الإسلام، فجعل له من عمله، من عمل المسلم الذي يدر عليه بعد موته، علما ينتفع به، علما ينتفع به شامل، ولله الحمد. العلم المكتوب في الكتب فيستفاد منه، ويشمل العلم الذي علمه وحفظ، أو ربما عرف منه في العمل، صلى الله يتوب على الجميع، يرزق الجميع العلم النافع والعمل به. وينفع المسلم الولد الصالح الذي يدعو له إذا مات. فالولد الصالح من أعمال المسلم، لأنه هو السبب في إيجاده، في إيجاد الولد، وهو السبب في حياته، حيث أمره الله بالصرف عليه والإقامة عليه، وألقى الله فيه محبته في قلبه الرأفة والرحمة ما دام صغير. ما دام صغير. إذن هو سبب حياة الولد، فإذا كان سبب حياة الولد فإنه لا غرو أن يكون الولد سبب لإضفاء الحسنات على والده ووالدته بعد موته. فلهذا أصبح الولد من أسباب النفع للوالد. نسأل الله أن يصلح لنا ولكم النية والذرية، وإن الله يجعل عيال المسلمين نعمة لوالديهم لا نقمة. والمسألة الثالثة صدقة جارية، فصدقة الجارية تدخل فيها الوصية. إذا أوصى بجزء من ماله كما سيأتي بالمقدار الذي يسوغ له سوغه الله له شرعا، فتبقى في حياته في هذه الصدقة تدر عليه بعد مماته. فإذا مات المسلم عادما لهذه الثلاثة فلا أمامه إلا ما عمل في حياته. فلهذا في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتبع به، وولد صالح يدعو له. يدعو له قائما قاعد: اللهم اغفر لي والدي. وجاء ذلك في القرآن: اغفر لي ولوالدي. فلهذا يجب على شباب المسلمين أن يعرفوا حق الوالدين ليقوموا بما أوجب الله عليهم، وليقوموا بالأمور المستحبات، لأن الولد إذا قام بحق من حقوق والديه عاد النفع عليه أيضا. فليس معناه أنه سينفع والديه ثم يأخذه والصفر بيديه أبدا. فالحاصل أن الله سبحانه وتعالى لم يخيب المسلم إذا مات، فجعل له أو شرع له هذه الثلاث على لسان نبيه تدر عليه بعد موته. وإذا فقد هذه الأمور الثلاثة فليس له إلا ما قدم قبل موته من الأعمال الصالحة، سواء الأعمال البدنية أو المالية. ومما يدخل تحت هذه الأمور الوصية، فشرع الله للمسلم أن يوصي بجزء من ماله، وجاءت الشريعة في بيان هذا الجزء ومقداره. فلتشوف الورثة الذين جعل الله لهم نصيبا من مورثهم نصيب، ولحق الميت جعل الله له نصيبا من ماله على لسان نبيه وهو الثلث فأقل، لأن الصحابي سأل الرسول: هل يوصي بماله؟ لا، الثلث والثلث كثير. فلهذا استحب كثير من العلماء أن توصي بالخمس أو الربع، فإن أردت أن تزيد فالثلث، وفوق الثلث لا يصح ولا يجزيه الشر. الثلث والثلث كثير، فيوصي بالثلث أو الربع من ماله. فإن شاء عين مصرف هذا الثلث في عقار يؤجر ويصرف أجاره على الأقارب، وهو أفضل شيء أن ينتفع بالثلث أقاربه، هذا أفضل شيء. أو بما ينفع المسلمين عامة كبناء المساجد وبناء الاستراحات اللي تظلل بها المسافرون، أو فيما ينفع المسلمين من تنظيف الاستراحات التي تكون على الطريق يستظل بها المسافرون ومن هذا القبيل. لو وقف إنسان أو أوصى إنسان بجزء من ماله أو بغلة ما أصابه بتنظيف طرق المسلمين وبتنظيم مستظلاتهم في الأسفار كمثل الجسور في الطريق التي هيأها الله ولله الحمد والمنة، يمشى على أعلاها ويستظل في ظلها وقت القيلولة، بل جعلها الناس محل نزهة. ولكن قد لا يبالي من نزل فيها فيلقي فيها الأوساط، فلو أوصى واحد بثلث ماله ربع ماله في عقار وقال غلته يصرف في تنظيف أمكنة المسلمين ومحل أمكنة الاستراحات في الطريق، قل هذا ولله الحمد كله جائز، هذا الوصية بعد الموت. أما الوقف فهو لا يجوز أن توقف ما شئت من مالك في حياتك، يجوز أن توقف من مالك ما شئت في حياتك، نصفه ثلاثة أرباعه كله تجعله وقف. ما هو السبب يا أخوان؟ سبحان الله العظيم، شرح حكيم. ما دمت حي ولم ترى علامات الموت صحيح معافى، لست في مرض الموت، أوقف ما شئت، لأنه يكون عن طيبة من نفس ويكون صحيح إفراد صحيح. أما إذا أثناء المرض أو عند رؤية علامات الموت لا يصلح إلا الثلث فأقل. وهكذا لو كنت معافى ما يصلح توصي بعد الموت إلا بالثلث، لأن هناك من ينتظر هذا المال. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني.